ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تحدثت في الجمعة الماضية عن الخوارج وبينت أن هذا اللفظ قد جعله الله عز وجل اسما وصفة لأناس ورتب على هذا الاسم وهذه الصفة أحكاما شرعية تثبت هذه الأحكام وتكون لازمة متى وجدت الصفة ومتى تحقق الاسم. فإذا تفم أناس بهذا الاسم دون أدنى شك ووقعت البينة على قوم معينين بأنهم خوارج بالمفهوم الأول ووصفوا بذلك ولم يخالفوا الأدلة التي وردت في ذلك، فحينئذ يجب أن تتنزل عليهم الأحكام الشرعية التي رتبها الله عز وجل على هذا الاسم وهذه الصفة. وحتى لا يكون الكلام من باب الترف العلمي أو من باب التذكير فحسب أو من باب أننا نذكر شيئا وقع في زمن ما وأصبح مدونا في كتب التاريخ فحسب، حتى لا نفهم هذا فقد بينت أن خروج الخوارج مستمر وأنه لا ينقطع وسيبقى خروجهم وظهورهم حتى يخرج الدجال. وذكرت حديث عبد الله بن عمر والذي في آخره حتى يخرج في عراضهم الدجال. فالخوارج مستمرون، فلا يقولن قائل هذا أمر قد انقضى، أنت تتكلم عن أناس عاصروا عليا رضي الله تعالى عنه وبقيت منهم بقية قاتلهم المهلب بن أبي صفرة وقاتلهم سفيان بن الأبرد من جهة الحجاج بن يوسف وانتهى الأمر وقطع دابرهم وانقطع أصلهم. هذا كلام ليس عليه أثارة من علم، بل العلم يهتف ويقول بأنهم موجودون وأنهم لا ينقطعون وسيبقى ظهورهم وخروجهم حتى يخرجوا مع الدجال. إذن أصبحنا في أمس الحاجة إلى معرفة الأحكام التي ارتبطت بهؤلاء الناس، أن نعرف صفاتهم وأن نعرف أحوالهم وأن نعرف الأحكام الشرعية التي ترتبط بهم. هذه المقدمة التي تحدثت عنها في الجمعة الماضية، وسأجعل الكلام مسلسلا حتى نتفهم الأمر كيف بدأ وكيف نشأ وكيف تطورت الأحداث حتى وصل الأمر إلى ما نحن عليه. فابتداء بدأ ظهور الخوارج، طبعا نبهت سابقا على أن إفراد هؤلاء الناس بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الخوارج كلاب النار، وفي لفظ كلاب أهل النار، إفراده لهؤلاء المبتدعة دون سائر المبتدعة هذا فيه إشعار بخطورة بدعتهم وبعظيم جرمهم وبكبر مفسدتهم. وإلا فلماذا خصوا بالذكر إن كان أهل البدع سواء. فلماذا خص الخوارج بهذا الذكر؟ ولماذا هم كلاب؟ نعود إلى أصل الأمر، كيف بدأ؟ في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابث الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير، ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش، قالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد ابن الوليد، فقال: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قوله في أول الحديث: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها، ذهب خالص لم يسبق بعد، فماذا صنع به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يعتني بأناس معينين يؤلف قلوبهم على الإسلام، فخص أربعة نفر، وأنت من السياق قد تشعر أنهم ستة، خص أربعة نفر من بين القوم: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وهو هنا نسب إلى جده، وإلا فهو عيينة ابن حصن، عيينة ابن حصن ابن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. يعني هو يعني لا نفهم أنهما اثنان، وثم طبعا توضع يعني للتقريب يعني الترتيب والتعقيد، فكأن هذه النسبة حصلت له بعد الأولى، فهو عامري ثم كذلك هو أحد بني كلاب، وزيد الخير ثم أحد بني نبهان. ما قيل في علقمة يقال في زيد، ويؤكد هذا أن البخاري روى الرواية في موضع آخر من صحيحه، وذكر الأقرع ابن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع. هذه كانت طريقة عند العرب، يعني يعرفك نسبة هذا الرجل، فإذا حصلت له نسبتان يبين لك أي نسبة حصل عليها أولا. ولعلكم تذكرون قصة الإفك حين ذكر صفوان ابن المعطل، ماذا قيل فيه؟ صفوان ابن المعطل السلمي ثم الزكواني. فهذه طريقة دقيقة جدا كان العرب عليها في لغتهم. أربعة نفر خصهم بذلك، فغضبت قريش، يعطي هؤلاء ونحن ليس لنا من الأمر شيء؟ فبين، قال: إني إنما فعلت ذلك لأتألفه. هو ولي الأمر له أن يفعل ما يشاء، والرعية رعيته، وما كان ينبغي أن يراجع في أمر. فجاء رجل وأبى إلا أن يتطاول وأن يسيء الأدب، وهيئته سبحان الله تنبئ عن مخبره وما استقر في جوهره. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين، العين داخلة يعني ملتصقة بالقاع بخلاف الجاحظ، العين بارزة، غائر العينين، ناتئ الجبين، يعني هذه المنطقة، هذه الجبهة، هذا هو الجبين بارز، والوزن كذلك، والعين غائرة، وكث اللحية، ومحلوق الرأس. تخيل هذا الشكل. لكن نصيحتي لا تتخيل هذا الشكل قبل أن تنام. هذه الصفة تنبئ عن سوء طوية وعن خبث نية. كونه يتجرأ ويحادث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، هذا يوضح على أي شيء ينطوي عليه ذلك الرجل. فيقول هكذا بالاسم المجرد: يا محمد اتق الله. الله أكبر، إذا لم يكن هو ممن يتقي الله فهل يوجد في الدنيا من يتقي الله؟ لكن هكذا بسوء أدب: يا محمد اتق الله. وجاء في الروايات الأخرى: يا محمد اعدل. وفي روايات أخرى: تلك قسمة ما أريد بها وجه الله. إذن علمه يا أخي، علم رسول الله كيف يقسم القسمة التي ترضي الله. وهذا يشعرك، ما دام هذا هو الأصل، يشعرك أنهم جميعا مع تعاقبهم إلى أن يخرجوا مع الدجال لا يحسنون إلا قلة الأدب. فإن لم يسيئوا الأدب مع شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يسيئون الأدب مع سنته وهديه وشريعته. فحين قال هذا الكلام أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله، يرون أنه خالد بن الوليد، وفي روايات أخرى أنه عمر بن الخطاب، ولا مانع من أن يكون كلاهما قد طلب ذلك الأمر، لكن أعرض عن ذلك الأمر. إن كان يتآلف قلوب أقوام بالمال أيريق الدماء؟ ما هذا؟ يعني تحمل أن يجد بعض أصحابه في أنفسهم فيصيبهم الحزن لأجل أن يتآلف قلوب آخرين، أتيليق به بحكمته وحسن قيادته أن يريق دم رجل بين أصحابه؟ يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه، هو يستحق القتل لا شك في ذلك، ولكن كانت المصلحة في ترك قتله أكبر وأعظم فتركه. ثم بين بعض علامات هذه الطائفة، الطائفة التي هذا أصلها وأساسها. إن من ضئضئ هذا، يعني من نسله، من ذريته، إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يتجاوز، يعني لا يبلغ القلب أصلا. وإذا لم تبلغ التلاوة قلب القارئ فما قيمة هذه التلاوة؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ وأعظم فائدة من التلاوة أن يستفيد القارئ مما يقرأ وأن يحول ما قرأه إلى عمل. أما هؤلاء فليس لهم إلا الظاهر القراءة فحسب، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ومن أشد ما يقع فيه إنسان من التناقض أن يفعل هذا، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام وفي رواية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انتهى الأمر؟ لا، أنا تركته الآن، والعبرة عندي بظهورهم كطائفة وفرقة، حين تكون لهم شوكة، حين يكون لهم عدد وعتاد وأرض ودولة، لا، لي معهم شأن آخر. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أرجئ هذا الكلام إلى حينه إن شاء الله في موضعه. لكن عرفنا كيف بدأ الأمر. بدأ الأمر برجل لا أقول قليل الأدب، بل لا أدب عنده أصلا. هكذا كانت البداية، هذا أصلهم وهذا أساسهم. ومضت الأمور وكان ذلك، ولو أننا اعتبرنا تعدد الروايات وأن الواقعة على ما مال إليه الحافظ ابن حجر وقعت مرتين واعترض الرجل مرتين، فحدث هذا في حنين وبعد مرجعه من الجعرانة. وطبعا الصواب الجعرانة وليس الجعرانة. فكان هذا في سنة ثمان وفي السنة التاسعة. مضت الأمور وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر ووقع ما وقع من أمر الردة وما فعله مانع الزكاة. لكن كانت الدولة قوية متماسكة، الأصل موجود، أين ذهب؟ لا يستطيع أن يظهر أو أن يظهر نفسه، انغمس و يعني ما استطاع أن يرفع رأسه. ومضى زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وجاء زمن عمر، ما كان أحد يستطيع أن يحدث نفسه بينه وبين نفسه، فضلا عن أن يتجرأ بكليمة. لو خلى بنفسه قال عمر موجود، لا يصلح هذا الآن. فمضى الأمر كذلك في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، هل هم موجودون؟ الأصل موجود، ما باله؟ لا خبر عنه، أين ذهب؟ مات؟ لا، ما زال منقمعا. وجاء زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وبقيت الأمور مستقيمة مدة 10 سنين، غمر فيها عثمان رضي الله تعالى عنه جميع الناس بحلمه وكرمه وحسن أخلاقه. وللأسف أصاب حلمه أقواما لا يستحقون ذرة من حلمه ولا كرمه ولا إحسانه. حينئذ بدأوا يتطاولون، فتح باب الفتنة واشرأبوا برؤوسهم وتطاولوا بأعناقهم، وبدأوا يفتحون لأنفسهم طريقا ويجهزون لأنفسهم سبيلا. جاء الوقت، خليفة الزمان حيي حليم عفو كريم، هذا هو الذي يناسبنا. لقد كدنا نموت بسبب الصبر زمن عمر، أما وقد مات عمر، أما وقد انقضت 10 سنين من زمن عثمان، آن الأوان. وبدأوا يؤلبون ويحرفون ويثيرون الناس ويعترضون على خليفة راشد، على واحد من أكابر أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فقط كان يكفي لو كانت عندهم عقول، لكن كما قال الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق قدره العظيم. سبحان الله، اثنان من الطوائف، الشيعة كما قال الشعبي لو كانت الشيعة من البهائم لكانوا حمرة، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. يقاربهم في العقلية الخوارج، فعلا من أغرب أشكال بني آدم. يا هذا أو يا هؤلاء، على من تعترضون؟ صحابي زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة، من السباقين إلى الإسلام، ممن قدم الأيادي البيضاء للإسلام وللمسلمين، تختلفون معه؟ ومن أنتم إن كان أصلكم ينسب إلى الصحابة باعتبار أنه عاصر ورأى وتكلم، لكن جلكم لستم من الصحابة. إذن لسنا في حاجة إلى إقامة حجة أساسا، مجرد المخالفة تكفي، هي الدليل على بطلان طريقتهم ومنهجهم. لكن أبوا إلا التمادي، يعترضون عليه، يختلقون المشاكل ويؤلبون الناس ويشقون الصف، وظلوا كذلك يضمون إليهم من ينطوي على نفسية ثورية، وجمعوا والتقوا عثمان رضي الله تعالى عنه وعرضوا عليه ما عنده، فأقام عليهم الحجة، وشهد كبار الصحابة وأفاضل الناس بأنه ما قصر في دين الله، حتى وإن خالف في أمر فإنما خالف فيه باجتهاد، وقد تبعه فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو إمام مجتهد. إذا لم يجتهد عثمان فمن؟ من ذا الذي يجتهد بعده؟ وعادوا وانصرفوا في هذا العام، لكن بقي اثنان، حكيم بن جبلة ومالك بن الأشتر النفعي، بقي في المدينة بعد أن انصرف الناس إلى بلادهم، وكأنهما يعدان العدة للعام المقبل للموسم الجديد. وقد كان بعد أن تابوا بين يدي عثمان رضي الله تعالى عنه، وبعد أن أذاقهم السيف ابن السيف المسلول عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، بعد أن أذاقهم عذابا شديدا ولقنهم دروسا جعلهم يبكون ويتضرعون بين يديه ويصرخون بأنهم قد تابوا. هؤلاء لا يفلون إلا بالحديد، بالنار، عقلية لا يتعامل معها إلا بهذا الأسلوب، لأنهم ليسوا من العقلاء حتى يجادلوا بالحجة وحتى يجاهدوا بالدليل والبيان. لكن جاء العام المقبل وقد ضبطوا الأمور وأحكموها من مصر والشام والعراق، وزحفوا إلى عثمان وقد عزموا النية على قتله. لا، هذه المرة تقتل، ليست المسألة يعني أننا نريد أن نذكر ما عندنا وما في أنفسنا، لا لا لا نريد إلا القتل، لن نرضى إلا بالقتل فقط. كان من السهل جدا على عثمان، لا أقول أن يلتفت إلى من معه بالمدينة وحوله أسود جبال، عشرة فقط، عشرة، خمسة منهم يتعاملون مع هؤلاء والخمسة الآخرون يترقبون الموت فقط. ولكن علم عثمان أنه مقتول فأبى أن تراق قطرة دم وهو في النهاية مقتول، فآثر أن يحقن الدماء ولو بقتله هو. كان من الممكن أن يرسل إلى معاوية ابن أبي سفيان ابن عمه الفرع الثاني، مروان هو ابن عمه لزم الفرع الأول، فكان من السهل جدا عليه أن يرسل إليه وهو في الشام أن يأتي بجنود الشام. لو أراد أن يأتيه بثلاثمائة ألف مقاتل لجاءه، لكن أبى وعرض عليه الناس فرفض. جيش المدينة يرفض، جيش اليمن وهكذا، كلهم يعرضون عليه وهو ليس عنده إلا رد واحد: لا، من كان يرى لي عليه طاعة فلا يقاتل. ووصل أمر طلحة والزبير وابن عمر وأبو هريرة فطاحل عنده في الدار ويعزم عليهم أن يخرجوا وأن يتركوه، فوجد المجرمون الطريق مفتوحا فدخلوا فقتلوه. انتهى الأمر؟ لا طبعا، وقعت الفتنة. وما دام أمثال هؤلاء يجولون ويتحركون بين الناس فمتى تهدأ الفتنة؟ بل هم لا يحسنون إلا إشعالها، فيعودون إلى الكوفة ويبيعون عليا ويرفض معاوية ومن معه من أهل الشام ومن فيها من الصحابة الكرام، يرفضون البيعة ليس اعتراضا على شخصه وذاته، ولكن حتى يسلم إليهم قتلة عثمان. هذا أولا، قبل أن نعقد البيعة لابد، ومعاوية هو ولي الدم، مع أن مروان بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية، عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية، معاوية ابن صخر ابن حرب ابن أمية، فمن الأقرب؟ مروان. لكن معاوية كان الأكبر في السن وكان أميرا على الشام، فكان أقوى وأعلى في طلب الدم، لذلك قدم على مروان حتى لا يعترض أحد. يقول: ومال معاوية بهذا الأمر أصلا؟ هو الفرع الثاني، حق مروان أن يطالب بالدم، فلماذا لم يطالب؟ إذن يسقط الأمر. لا، هذا من حقه لأنه أقوى في طلب حقه. فأبى معاوية أن يعقد البيعة حتى يسلم علي رضي الله تعالى عنه من عنده من القتلة، وهم يعتقدون أن عليا يعرفهم. انظر إلى الفتنة، يعني كيف وصلت بالناس؟ اعتقدوا أنه يعرفهم وأنه لا يريد أن يسلمهم إياه، فازداد الأمر سوءا واشتعلت الفتنة أكثر. وعلي يقول: لو أعلم أعيانهم لفعلت. ثم هو ينظر إلى الأمر من جهة أخرى: هم من الكوفة وأنا في الكوفة، دار الخلافة في الكوفة، البيعة عقدت له هناك، أيقتل هؤلاء الناس بين أقوامهم؟ يختل الأمر أكثر وأكثر ولا يحسن الناس إلا القتال. فأرجع الأمر من باب الحكمة وليس من باب التستر، وهم يرفضون ذلك الأمر. لا بد من تسليم القتلة حتى نعقد البيعة. وفي المقابل يندم طلحة على مقتل عثمان ويأبى إلا أن ينصره، وكذا الزبير رضي الله تعالى عنهما، واستطاعوا أن يخرجوا عائشة رضي الله تعالى عنها حتى يقوموا بإصلاح الأمر وضبط الأمور وإقناع علي بالبحث عن القتلة، وتسليم القتلة إلى ولي الدم معاوية ابن أبي سفيان. وخرجوا لهذه النية، ما خرجوا لأجل قتال ولا لأن يرفعوا على علي سيفا، وإنما خرجوا لأجل هذا القصد، قصدنا حتى يلتئم الشمل وحتى تجتمع الكلمة أن نتفق ونتشاور، تعين القتلة ثم يسلم القتلة لولي الدم فيثأر لدم عثمان وتنتهي الأمور. وتحرك الناس مع الزبير وطلحة، وكانت وقعة الجمل. كيف وقعت هذه الوقعة؟ هل لأن عليا كان يريد أن يقاتل؟ هل لأن الزبير وطلحة وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا قد عزموا على القتال؟ أبدا، وإنما الثوار كانوا بين صفوف علي رضي الله تعالى عنه، ومنهم قتل. لكن ما العمل؟ وقف الصفان وذكر بعضهم بعضا بالله ورسوله وبما بينهم من رحم وصلة وقرابة، فحنت القلوب وعادوا إلى أصل التربية المباركة التي تربوا عليها، نزغ من الشيطان لكن لن تغطي على الأصل أبدا. الأساس قوي ومتين، والمعدن طاهر ونفيس. فلما وجد الثوار أن الأمر سينتهي إلى ألفة ووفاق واتفاق، مالوا على جيش طلحة والزبير بدون أمر من عليه، هكذا من أنفسهم. فظن طلحة والزبير ومن معهم أن عليا أصدر الأمر وأنه أعطاهم الإشارة بالدفع وبالقتال، فقاتلوا دفاعا عن أنفسهم. فلما تحرقوا للدفاع ظن علي رضي الله عنه أنهم هم الذين بدأوا القتال. انظر إلى الفتنة وكيف لعب فيها الشيطان. فتقاتل الصفان وقتل يومئذ الكثير، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحق. في ظل هذه المحنة الشديدة يأتي علي رضي الله تعالى عنه فيخاطب الزبير. انظر إلى، والله كانوا جبالا حتى في قتالهم، كانوا جبالا يضرب بهم المثل حتى في اختلافهم. يلتقي علي مع الزبير، حديث عند الحاكم في المستدرك من حديث أبي جروة المازني يقول: شهدت عليا والزبير وعلي يقول له: أنشدتك بالله يا زبير، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك تقاتلني وأنت ظالم لي؟ قال: بلى ولكني نفيت. فأدار فرسه وترك أرض المعركة مباشرة، ما أن ذكره بهذا الحديث علم أن الحق مع علي فانصرف. فتبعه عمرو بن جرموز فرماه بسهم على حين غفلة فقتله رضي الله تعالى عنه وغضب على قاتله. وأما طلحة فكان قد ندم ندما شديدا، فلما تبين حقيقة الأمر والجيش العراقي يطول ويزول ولى الأدبار وترك أرض المعركة. فتبعه مروان فرماه بسهم فقتله رضي الله تعالى عنه، فقتل هو الآخر. وجاء سهم من فعل الثوار في جمل عائشة رضي الله تعالى عنها فسقط، ويعني حدثت مقتلة حول الجمل، لذلك سميت الوقعة بوقعة الجمل لأجل هذه الجزئية. ولكن سلم الله عز وجل وعاد كل جيش إلى مكانه. فرجع القتلة مع علي إلى الكوفة، ما العمل؟ دار في أذهان بعضهم أن الأمر لم ينتهي بعد، وفي هذه الأحداث معاوية يجهز، لأن الأمر يطول والدم لن يهدر ولن يترك قتلة عثمان، فيجهز، ويعلم علي رضي الله تعالى عنه بالأمر فيجهز هو الآخر. فكانت وقعة صفين وقعة مرة قتل فيها آلاف من الصفين، ولكن سبحان الله كانوا أيضا حتى في قتالهم كانوا قمة في الالتزام بالأدب والعودة إلى الأصول، ما كانوا يجهزون على جريح ولا يتبعون مدبرا، بل حين التقوا عند الفرات أراد كل واحد أن يسبق إلى الماء حتى يسيطر عليه، لا ليمنع الآخر من أن يشرب، ولكن خوفا من أن يمنعه الآخر أن يشرب. فلما وصل الجيش العراقي أعطوا الفرصة فانحة للجيش الشامي بأن يتناولوا ما يشاءون من الماء، وهذا دفع عمرو ابن العاص ابتداء أن يقول مقالته المشهورة: ليس من النصف أن نبقى ريانين وهم عطاش. انظر إلى الصحابة هم يتقتلون، ليس من النصف أن نبقى ريانين وهم عطاش، لا، من حقهم أن يشربوا، نحن في ظننا نقاتل لهدف النبيل، نريد أن نصل إلى حق نرى إلى الآن أنه لم يعط لأصحابه بعد. كل طائفة، علي يقاتل، يعني أنتم لماذا تقاتلونني؟ لماذا لا تصبرون حتى أحسنوا القبضة على هؤلاء القتلة؟ وسيقتلون ولا بد، بل وكان يلعن قتلة عثمان ويبرأ الله عز وجل من هذا الذي جرى، وما كان يريد خلافة أصلا، ولكن الفتنة مشتعلة، والذين أثاروها ما أن يروا، يعني ولو لفترة يسيرة أن الفتنة تهدأ إلا ويشعلونها أكثر وأكثر، هذه طريقتهم. فأشعلوا الأمر بين الطائفتين حتى أشار عمرو بمشورته الطيبة أن يرفعوا المصاحف على أسنة رماح وأن يتحكموا إلى كتاب الله، ووصل الأمر إلى أن جعلوا الحكمين على أن يرجعوا، ويلتقي الحكمان في العام المقبل فينظروا في حال الطائفتين، ويصلوا في النهاية إلى حل يرضي الجميع تجتمع فيه الكلمة. ورجع علي إلى الكوفة، ورجع معاوية إلى الشام، وجاء أبو موسى وعمرو ليتشاوروا في حال الطائفتين. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، أنا يعني في الحقيقة يعني لا أحب أن أتفرغ، يعني أنا أجد نفسي في الحقيقة تركت عدة مواقف ولا أحب العجلة، فمعذرة، يعني أنا إن شاء الله أكتفي بهذا القدر، لأن الأمر كما قلت يعني يحتاج إلى تفصيل وتوضيح أكثر، لأنني سأحيل عليه فيما بعد، يعني لن أعود إليه إن شاء الله مرة أخرى، يعني أكتفي بالإحالة عليه، فلا بد أن أوفي المقام حقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه العظيم سلطاني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، قبل أن أعود إلى هذه الجزئية أبين بعض الأمور التي تتعلق بهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فضائل طلحة معروفة، فضائل الزبير معروفة، فضائل علي رضي الله تعالى عنهم جميعا معروفة، لكن وجدنا أناسا وللأسف يحسنون التطاول على معاوية وعلى عمرو ويتهمونهما بالغش والخيانة والكذب وشراء الذمم إلى غير ذلك من التهم، فأقرأ ذلك إن شاء الله في حينه. لكن أعتقد أن جل المسلمين لا يعرفون شيئا عن هذه الفضائل التي ثبتت لمعاوية ولعمر، لذلك أذكر بها. يروي الإمام البخاري في التاريخ الكبير من حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يدعو لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. انظر إلى الدعاء: اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. وعند أحمد من حديث العباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، حديث ضعيف سنده ضعيف لكن له طرق كثيرة جدا يتقوى بها، حديث العرباض بن سارية عند أحمد لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية فقال: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. لعل واحدا يقول: فمن درانا أن الله استجاب دعوة نبيه؟ يعلم، كما قال هذا المجرم الذي ينتمي إلى التكفير والهجرة حين قيل له ابن عباس يقول كفر دون كفر، فاعترض فرد عليه محدثه بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يعلمه الله تعالى التأويل ويفقهه في الدين، فقال: ومن درانا أن الله استجاب دعوة نبيه. انظر إلى المجهال، نسأل الله السلامة. هذا الضرب من أغرب أشكال بني آدم، نسأل الله السلامة. ومن درانا أن الله استجاب دعوة نبيه، يعني انظر إلى هذا الدعاء: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. يدعو بهذا الدعاء لمن؟ أمر عجيب والله. قد يقول قائل: لا، لكن ثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب وادعو لي معاوية. قال: فجئت فقلت: إنه يأكل. فقال: اذهب تدعو لي معاوية. قال: فجئت فقلت: إنه يأكل. قال: لا أشبع الله بطنه. فيأتي متهجم على معاوية فيقول: لا أشبع الله بطنه، بص بص بص بيعمل النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ اذهب. يقول له: تعالى ده انا لو مكانه، يا ولك انا لو مكانه كنت جريت جاري. فأقول لك يعني هذه كانت عادة عند العرب معروفة، يخرجون الدعاء هكذا يعني على البديهة دون تقصد لللفظ ولا يفصل، يعني الكلام يخرج مباشرة هكذا: عقرى، حلقى، تجدت يمينك، لا أم لك، لا أرض لك، لا يقصد حقيقة الدعاء، وإنما هكذا تخرج من فمه مباشرة دون فاصل، حتى يعني نعلم أنه تقصد الدعاء. فكان هذا من هذا الباب، ما تقصد الدعاء على معاوية، ولكن يعني أدعوك وأنت مشغول. وطبعا معاوية كان من كتاب الوحش، فلعله كان يريده ليكتب شيئا. بل أقول لك هذا الدعاء الذي ظاهره على معاوية ينقلب له إن شاء الله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم فأيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. الله أكبر. اللهم فأيما عبد سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. هذه تبة، هذا دعاء، طيب تنقلب له وليست عليه، فيعود معاوية بالفضل وبالخير وبالشهادة الطيبة التي نقر له بها في صدورنا. وأختم بمنقبة لعمرو بن العاص حتى نعلم من هو في رواية عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. عند أحمد من حيث عقبة بن عامر رواية لكن فيها ضعف لكن أقول للتنبيه فقط. في الرواية قيل أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص الرواية ضعيفة تكفيني الرواية الأولى. ابن العاص مؤمنان هذه الشهادة بالإيمان لعمرو بن العاص ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ تعني أنه يدخل الجنة. إذن مات والله عز وجل عنه راضي. فهل يجوز بمجرم هل يجوز لمجرم أن يتطاول على عمرو بعد ذلك فيقول خدع أبا موسى وغشه وجعل ولاية الأمر لمعاوية ونحى عليا بمؤامرة دنية كما قال بعض؟ أسأل الله أن يعامله بما يستحق. فيدين لله عز وجل بالتردي على معاوية وعلى عمرو نحبهما ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهما. وسأقرأ عليكم كلاما مهما جدا بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل حتى لا أطيل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحبون الحق ويحرصون عليه ويعملون به ويدعون الناس إليه ويصبرون في سبيله حتى يلقوا ربهم عز وجل به. اللهم اجعلنا من أهل الحق اللهم اجعلنا من أهل الحق اللهم اجعلنا من أهل الحق واجعلنا من الدعاة إليه ومن العاملين به. اللهم اجعلنا من الصابرين في سبيل توصيله إلى الناس وتبليغه للناس. اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.